هذا سؤال الاستقراء والتفكر. يقول ما حكم تأديب اللحية والأخذ من الخدود؟ ما هي حاجة من الخدود من الشعر؟ هذا اللي صلى الله عليه وسلم قلت لحياته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.